بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، فما زلنا في كتاب الصيام من كتاب فتح الإعلام شرح عمدة الأحكام، والحديث 94 بعد 100، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. فهذه وصية غالية من النبي صلى الله عليه وسلم لروية الإسلام أبي هريرة رضي الله عنه، يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال ابن ملقن: ما ملخصه الكلام عليه من وجوه؟ أحدهما قوله صيام هو مخفوض، يعني أصلا بثلاث صيام، وكذا ما بعده على البدل من ثلاث، يعني صيام وأيضا ركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، فكل هذا بدل من إيه؟ من ثلاث، وثلاث مخفوضة مكسورة يعني. ويجوز الرفع على إضمار المبتدأ والأول أولى، يعني أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، هنقول صيام يبقى ثلاث يعني مبتدأ، يعني صيام 3 أيام أو ابتداء كلام يعني، فيجوز الكسر ويجوز الإضافة. ثانيها قوله أوصاني خليلي، هو أضاف التشريف. ثالثها فيه الحث على هذه الخصال الثلاث لقرينة الإيصاء بها، وفي البخاري: لا أدعهن، ووصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا أبا الدرداء كما أخرجه مسلم، وأبا ذر كما أخرجه النسائي، في المحافظة عليهن لتمرين النفس على النوافل المعينة من الصوم والصلاة لكي يدخل في الواجب منها بانشراح واسترواح. الإنسان يعني يتعود الصيام، لا يفارق الصيام، لا يمر الشهر إلا وصوم 3 أيام. طبعا لو كانت البيض يكون أولى، اللي هي 13 14 و15، وأيضا ركعتي الضحى، ولأن هي يعني كان في الحديث يصبح على يعني على ابن آدم يعني على كل سلامة اللي هو مفصل، كل مفصل في بدنه يعني صدقة، وفي البدن 360 مفصل، هتلاقي الإيد مثلا فيها 20 مفصل، والإيد الثانية كذلك، والرجل والظهر والرقبة، يعني 360 مفصل على الإنسان أن يتصدق بكل صدقة، إن لو مفصل واحد لم يتحرك لتأذى به الإيد الإنسان، وذهب إلى الأطباء وأخذ حقن في هذا المفصل، أو يعني وقد يجد ألام شديدة جدا، يعني بعض الناس يقول لهم خشونة في الركبة مثلا، تبقى ألام شديدة جدا في مفصل واحد يعني تصعب حركته. فالإنسان عليه أن يتصدق على هذه النعم العظيمة في المفاصل التي لينت في جسمه، فهو يحتاج أن يتصدق كل يوم، فده يدل على الاستمرار في صلاة الضحى، لأن بعض الناس قالوا يعني يفوت بعض الأيام حتى لا تشبه الفرائض، ولكن كان استنبط شيخ العثيمين يعني يصبح على يعني كل يعني مفصل في ابن آدم يعني صدقة، إن صلاة الضحى تكون كل يوم لا يفوت يعني أياما، لأنها صدقة وصدقة يومية، وصى عليه الصلاة والسلام بها أيضا يعني بعض الصحابة، فيقول لكي يدخل في الواجب منها يعني من الصلاة والصيام بانشراح واسترواح، ولينجبر بها ما يقع فيه من نقص، يعني فائدة النوافل جبر ما يكون في في الفرائض من نقص، إنسان ما يصلي الفريضة تبقاش كاملة 100%، أحيانا بيسرح، أحيانا يعني لا يستحضر المعاني التي يقولها، فليس لأمثالنا نوافل، وإنما هو جبر للنقص في في الفرائض. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، لكمال فرائضه صلى الله عليه وسلم. يقول فيه أيضا: إذهاب السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وتضعيف الحسنات كما نبه عليه في الحديث السابق، فكأن صومها يعدل صيام الدهر 3 أيام في كل شهر بال30 يوم، يبقى كأنه صام الدهر كله. رابعها اختلف في تعيين هذه الأيام الثلاثة، ففسره جماعة من الصحابة والتابعين بأيام البيض، منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وابو ذر، وبه قال اصحاب الشافعي كما حكاه عنهم نووي في شرح مسلم، لكن قال الروياني في البحر وان صام ثلاثه غير ايام البيض فمستحب ايضا وهو كما قال، لان الحديث هنا لم يحدد، ولكن لو تحرى البيض يكون افضل. واختار النخعي اخر الشهر اللي هي بيستتر فيها الايه القمر. الحديث يعني اخرى، هل صمت من سرر هذا الشهر؟ في قالوا سرورة الشهر وسط الشهر، فيبقى تفسير الايام البيض 13 14 15، وقيل الايام التي يستتر فيها القمر او الهلال، ان الهلال بيفضل يصغر لحد ما ايه وبيكتمل في نصف الشهر ثم يتناقص حتى يختفي ثم يظهر في الايه في بدايه الشهر العربي الجديد. يقول واختار النخعي اخر الشهر، واختار اخرون ثلاثه ايام من اوله. خامسه قوله وركعتي الضحى فيه دلاله على استحبابها وهو اجماع، وانما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمر، وقد جاء في الحث عليه احاديث كثيره، لان السنه ما يشترطش ان هي تثبت بالقول والفعل، يعني قد تثبت بالقول وقد تثبت بالفعل وقد تثبت بالقول والفعل. لان بالنسبه لصلاه الضحى يعني بالحديث تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها فترات معدوده، يعني في فتح مكه وبيت عتبان بن مالك، وذلك البخاري باب صلاه الضحى في السفر وصلاة الضحى في الحضر، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها لأنها كان زمن تشريع، وخشية كما خشية أن يفرض على الناس قيام رمضان، خشية أن يفرض على الناس يعني صلاة الضحى. ولكن هذه السنة ثابتة بالقول، كان في هذا الحديث وكان في حديث أخرى صحيحة أوصى بصلاة الضحى. سادسها النوم على الوتر، أن أوتر قبل أن أنام. وفي حديث آخر قد يبدو أنه معارض، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فالكل إنسان له ظروفه يعني، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم علم من حال أبي هريرة الاشتغال بالعلم أنه هو كان بيستيقظ إلى صلاة الفجر، فأوصى أن يوتر قبل أن ينام. فبعض الإنسان يجي مجهد من العمل ولو نام لا يقوم إلا في صلاة الفجر، فينصح بأن يوتر قبل أن ينام. إنسان متعود أنه بيقوم بعد منتصف الليل أو بيستيقظ يعني قبل الفجر بساعة أو ساعتين مثلا، فمثل هذا ينصح بأن يجعل آخر صلاته وترا. ولو إنسان أوتر ونام ثم استيقظ لا يمنعه الوتر من أن يصلي، فما يقولش أنا صليت الوتر يبقى لا أقوم الليل، لا يقوم من الليل ولكن لا يوتر مرة ثانية لأنه لا وترا في ليل. بعض الناس يقول أنه يشفع الوتر بعدين يوتر ثاني، يبقى ثلاثة أوتار، أنه يشفع الوتر وبعدين يوتر مرة ثانية يبقى ثلاثة أوتار في ليلة. ولكن هو لو علم من حاله أنه يستيقظ قبل الفجر يؤجل الوتر حتى لو بعد أذان الفجر، لأن يقولوا أي صلاة قبل صلاة الصبح فهي من صلاة الليل، فإنسان حتى لو شغل عن وتر حتى سمع أذان الفجر يصلي الوتر حتى لو بعد الأذان، خاصة والوقت اللي هو وقت النتيجة هذا مختلف يعني فيه هل هو يعني الفجر الصادق أو الفجر الكاذب. فعلى كل حال يجوز له أن يصلي الوتر قبل صلاة الفجر. قوله سادسه يقول النوم على الوتر وهل يقدم او يؤخره، وقد صح من حديث جابر الفرق بين من يثق من نفسه القيام اخر الليل فيؤخره وبين من لم يثق فيقدمه، كما اخرجه مسلم في صحيحه. فعلى هذا تكون وصيته عليه الصلاه والسلام مخصوصه بمن حاله كحال ابي هريره رضي الله عنه ومن وافقه. سابعها يؤخذ من حديث استحباب وصيه العالم اصحابه بالمندوبات وفعلها، يرغبهم في الايه في النوافل. ثامنها فيه شرعية الوتر، وقد سلف في بابه الخلاف وجوبه والكلام عليه واضحا. وقل أن إيه بعض الناس قلب وجوب الوتر، وبعضهم قلب وجوب ركعتي الفجر، وبعضهم قلب وجوب ركعتي الضحى. والصحيح أنه فيش واجب إلا الصلوات الخمس، لقوله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. في صلاة واجبة للصلاة الخمس، هذه ضمام بن ثعلبة، وحديث يعني هن خمس وهن خمسون، ما يبدل القول لدي. ولكن يعني في سنن يعني ثابته مستحبه، وفي سنن مؤكده يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فمن ذلك الوتر ومن ذلك ركعتي الفجر اكثر تاكدا من بقيه من السنن الرواتب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ذلك يعني في السفر وفي الحضر. الحديث الخامس والتسعون بعد المئة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سالت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة، أي زاد من كلام جابر طبعا ورب الكعبة إنه أقسم يعني. الحديث 96 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فطبعا يفهم الحديث الأول على ضوء الحديث الثاني، أن الحديث الأول نهي عن صيام يوم الجمعة، والحديث الثاني يبين أن يجوز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده، فلا يفرض يوم الجمعة بصيام ولا ليلة الجمعة بقيام. ولكن نفرض إنسان مثلا يعني بيقوم يعني مش كل ليلة يتيسر له ذلك يعني، فإذا تيسر له أن يقوم ليلة الجمعة لا يقول أنه نهي عن يعني إفراد ليلة الجمعة بالقيام، فنقول له يعني أن الواحد يخصها بالقيام، أنه يظن أنه من خصائص الجمعة قيام ليلة الجمعة، ولكن لو تيسر له كما قد يتيسر له يعني قيام ليلة الخميس أو الأربعاء مثلا، فلا يمنعه الحديث يعني من يعني أن يقوم الليل. يقول: المراد بالنهي عن صيام يوم الجمعة إفراده بالصيام جمعا بين الحديثين، فإذا صام يوما قبله أو بعده زالت الكراهة، واختلفوا في علة النهي عن إفراده بالصيام. يعني منهم من قال مثلا يوم الجمعة ده عيد، عيد المسلمين، والأعياد دائما يفطر الإنسان فيها حتى يوم عرفة لما كان عيد أهل الموقف، ليس من السنة صيام يعني أهل عرفة بعرفة، ولأنهم أضياف الله فالكريم لا يجوع أضيافه. فقال بملقن: من لخص اختلف العلماء في علة النهي على أقوال، أحدها أنه يوم عيد فلا ينبغي صيامه، وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي هريرة مرفوعا: يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيامكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده. وهذا حديث ضعفه الشيخ الألباني وأخرجه الحاكم. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد إلا أن أبيش الذي في إسنادي لم أقف على اسمه، ولكن بيان الحديث ضعيف. ثانيها أنه يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير للصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها لقوله تعالى: واذكروا الله كثيرا، وإذا أكمل العبادات يومها فاستحب الفطر يكون أعول له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها والتلذذ بها من غير ملل ولا سآمة، ونظير يعني صوم يوم عرفة للحاج، فإن السنة فيه الفطر، لأن الإنسان لو صام هيضعف عن العبادات وعن الاجتهاد في الدعاء والقيام. فالجمعة فيها عبادات تانية: الاستعداد للجمعة وحضور الخطبة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الدعاء لساعة الجمعة، وراجح أنا آخر ساعة من ساعات عصر يوم الجمعة. يقول: فإن السنة فيه الفطر لهذه الحكمة، وإن كانت دعوة الصائم لا ترد فاعتني في هذا اليوم بالصلاة دون الصوم. ثالثا أن سبب النهي خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن بيوم السبت، وهذا منتقض بصلاة الجمعة وغيرها مما هو مشهور من وظائفها وتعظيمه. رابعها أن سبب النهي خوف اعتقاد وجوبه، وهو منقوض أيضا بصوم الأيام التي حض الشرع على صيامها، فإن مشروع للصيام والمضاب عليها من غير كراهة، ولم تترك لخوف اعتقاد وجوبها. السبب الخامس مما قاله العلماء من استحباب يعني أو كراهة إفراد الجمعة بالصيام: خامسة، خشية أن تعظم بالصوم كما عظمت اليهود والنصارى السبت والأحد، اليهود السبت والنصارى الأحد، من ترك العمل وهو باطل، فإن تعظيم يوم الجمعة ثابت مبين في الكتاب والسنة بأمور كثيرة. يعني حتى استحب بعض العلماء التفرغ للعبادة لأن محتاج يتحرى ساعة الإجابة، بعضهم كان يجلس في المسجد من العصر إلى غروب الشمس يكثر من الدعاء لعله يوافق ساعة الإجابة. يقول: فإن تعظيم يوم الجمعة ثابت مبين في الكتاب والسنة بأمور كثيرة، ولا يلزم من تعظيمه بالصوم لو كان مشروعا تشبه بالسبتية اللي هم السبتية اللي هم اليهود الذين يعظمون السبت، والأحدية اللي هم النصارى. سادسها أنه يوم يجب صومه على النصارى، ففي صومه تشبه بهم، وهذا يحتاج إلى دليل، يعني هو ذا يوم واجب على النصارى يعني صيامه. قال الصنعاني: واعلم أنه ورد في مسلم: لا تختص ليلة الجمعة بقيام بين الليالي، ولا تختص يوم الجمعة بصيام بين الأيام، فدل على جوازه لمن اتفق وقوعه له في أيام له عادة بصيامها. يعني لو واحد بيصوم يوم ويفطر يوم فوافق يوم الجمعة فلا بأس، يوم الجمعة جاء يوم عرفة أو يوم عاشوراء فهو صيم على إنه يوم عرفة مش على إنه يوم الجمعة، فأيضا يصوم ما نقولوش لا ده إفراد يوم الجمعة. ولكن بالنسبة لعاشوراء مستحب طبعا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده أو يوم قبله يوم بعده، فيكون يعني أقرب إلى السنة. ولكن لو يوم عرفة وصام وحده على إنه يوم عرفة لا يكون بذلك متحريا يعني صيام الجمعة. فيقول: فدل على جوازه لمن اتفق وقوعه له في أيام له عادة بصيامها، كمن اعتاد صوم يوم وإفطار يوم فوافق يوم الجمعة يوم صومه فلا كراهة في صومه أيضا. وقال علامة عبد الله البسام رحمه الله: لما كان يوم الجمعة عيد الأسبوع كما أن عيد الفطر وعيد الأضحى عيد السنة، والعيد فيه الفرح وإظهار السرور وفي إعلان شكر الله تعالى على نعمه وطلب المزيد، كان الأولى في هذا اليوم أن يكون الإنسان مفطرا ليقوى على أدائها، فشر إفطار يوم الجمعة، ولكن يبيحه ويزيل كراهة صومه أن يقرن به صوم يوم قبله أو بعده، أو يكون ضمن صوم معتاد لئلا يظن العام أيضا تخصيص يوم الجمعة بزيادة عبادة على غيره فيعتقدونها لفضل ذلك اليوم واجبة. هذا ملخص لما قيل في الإيه يعني بالنسبة لصيام يوم الجمعة. نكتفي هذا القدر، نجيب عن بعض الأسئلة الواردة. ما حكم تكفير الشيعة وهل إيران تعتبر دولة كافرة؟ الأول بالنسبة للشيعة في درجات للتشيع، فهناك شيعة يعني يترضون على أبو بكر وعمر ولا يكفرون الصحابة، ولكنهم يفضلون عليا على عثمان، فهؤلاء في الشك أنهم ليسوا بكفار يعني بتفضيلهم علي على عثمان، لأن هذا كان مذهب لبعض السلف، كانوا يقدمون الشيخين ولكن يفضلون علي على عثمان، فدول شيعة معتدلون يعني منهم الزيدية أتباع زيد بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وهناك روافض، والروافض الذين رفضوا زيد بن الحسين لما قال له تبرأ من الشيخين أبو بكر وعمر فرفض أن يتبرأ منهما، فقال إنهما وزيري جدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفضوه وأسلموا للقتل فسموا رافضة. وهؤلاء الرافضة أيضا على طبقتين، هناك رافضة يكفرون الصحابة وهناك رافضة يبالغون يعني أيضا في الأئمة الاثنى عشر ويعتقدون فيهم الألوهية ويرفعونهم فوق يعني الرسل والأنبياء ويعتقدون فيهم علم الغيب وغير ذلك، فلا شك في كفر غلاة الرافضة. وأيضا الرافضة الذين يكفرون الصحابة، قال شيخ الإسلام: لا شك في كفر يعني من كفر الصحابة، وأيضا في تكفير من توقف في كفرهم. اللي بيكفر الصحابة يعني بيعتقد بطلان كتاب والسنة، لأن إذا كان الصحابة الذين نقلوا كتاب والسنة كفارا فهذا يعني تجريح لشهودنا وإبطال الكتاب والسنة. فكل من يعتقد كفر الصحابة فهو كافر، كل من يرمي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله عز وجل منهم مثل هذا الخاسر الخبيث فهو كافر، ما فيش يعني مثنوية في ذلك ولا في شك في ذلك، فهو كافر خارج من الملة خالد في النار. فالشيعة يعني على يعني، ولكن يقولون في كثير جدا من عوام الشيعة يجهلون هذه العقائد، إن القرآن محرف وإن تكفير الصحابة ورمي عائشة رضي الله عنها بما برأ الله عز وجل منه، فنحن نجرؤ على تكفير هؤلاء. وهؤلاء الجهال من الشيعة هم الذين يستجيبون بنشر الدعوة يعني ما انتشار الدعوة وبيان الأدلة على يعني كفر من يعتقد هذه العقائد. وذلك خامئني الخاسر اللي هو رئيس إيران ولا المرجع الشرعي في إيران يعني يقول إن رموز الإسلام يجب احترامها ولا نكفر، هذا كلام تقية يعني ليس عقيدة، هذا كلام سياسي وليس كلاما دينيا هو نفسه يعتقده، ولكن عقامات الشيعة يعني هم يعتقدون يعني هذه الأشياء كتحريف القرآن وكفر الصحابة، ولكن يخفون هذه العقائد الباطلة عن عوام الشيعة، فنحن نجرؤ على تكفير العوام الذين يجهلون هذه العقائد، ولكن من يعتقد كفر الصحابة فهو كافر، ومن يرمي عائشة بالفحشة فهو كافر، ومن يعتقد تحريف القرآن فهو كافر لا شك في كفر. وأيضا من يعتقد أن الأئمة لهم يعني يعلمون الغيب وأنهم يعني في منزلة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما هي عقيدة الخميني، فمثل هذا أيضا كافر والله أعلم. سأل يقول بعض يقول لا نتعصب للسلف ولا لغيرهم وإنما نحب السنة، فطبعا الذي يقول هذا الكلام جاهل بمعنى السلف وجاهل بمعنى السنة. السنة في اللغة هي الطريقة أو هي الطريق، لا تتبعون سنن من كان قبلكم، والسنة بالألف واللام الطريقة المحمودة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، تشمل ما كان عليه من عقائد وأقوال وأعمال وأحوال، فدي السنة الكاملة. فيعني إذا كنت تحب السنة فأنت سلفي، كنت تعمل بالسنة فأنت سلفي، والسلف هم الصحابة الذين هم أعلم الناس بالسنة وأتبع الناس للسنة، والذين كانوا على جماعة واحدة قبل أن يظهر الاختلاف وقبل أن تظهر البدع، يعني كما قال ابن مسعود اتبع ولا تبتدع فقد كفيتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن افتراق الأمة قال واستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وفي رواية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الجماعة قبل أن تظهر البدع، كما قال الإمام مالك لم يكن شيء من هذه الأهواء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، البدع ظهرت في آخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. فهذه أسماء مترادفة، أهل السنة هم السلف، هم السلفيون يعني هم أهل أثر، هم أهل الحديث، هذه أسماء لمسمى يعني واحد. وطبعا لجأ العلماء إلى هذه الأسماء لما ظهر أهل البدع، فكان لابد الأهل الحق من أن يتميزوا باسم وأن يتميزوا بمنهج. هل هناك فرق بين معنى قول لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله؟ ما فيش فرق، يعني هي في كلمة مضمرة وهي كلمة بحق، إن لو قلنا لا إله إلا الله يعني لا إله موجود إلا الله، ففي الواقع في آلهة موجودة ولكنها تعبد بباطل، الهوى والشيطان، دينار والدرهم والطواغيت، الشمس والقمر والبقر، كل هذه آلهة تعبد ولكنها آلهة باطلة، لأن الإله في اللغة هو من عبد بحق أو باطل. فلا إله إلا الله يعني خلع لكل الآلهة الباطلة وإثبات استحقاق الله عز وجل وحده بألوان العبادة. مسألة غسل الثياب بنجاسة الكلب لا تدخل في غسل الأنية، يعني الكلب لو نجس الثوب يغسل غسل عادي، ولكن الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني طهور الإناء، الإناء يعني يحتاج لمزيد من طهارة، وخاصة الإناء يؤكل فيه، فلو فيه ميكروب يدخل في إيه في جوف الإنسان، ولكن الثوب ما فيش في نفس الحرج يعني. فالثوب يعني لا يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب، ولكن يغسل يعني مرة واحدة كسائر النجاسات. حكم العطور الكحولية وإن كان النوع والنسبة غير معلومة، يعني طبعا الإنسان ما يشتري عطر فيه كحول، لأن أدنى درجات الكحوليات أو الخمور يعني كراهة الاستعمال، فاجتنبوه كل أنواع الاستعمال سواء كوقود أو يعني كمطهر أو يعني عطر مثلا أو مذيب لعطور أو في الأدوية، فينبغي المؤمن يتجنب هذه الأشياء. ولكن كان قال الشيخ ابن باز لو إنسان يعني طيب إنسان بعطر فيه كحول لا يرده حتى لا يرد الطيب، لأن في نهي عن رد الطيب، والكحول نفسه بيطير يعني لا يبقى يعني بيذهب. حكم التصوير الديجيتال والاحتفاظ به في الهاتف الكمبيوتر وجعلها خلفية، يعني قلنا الأصل في الصور الإيه الحرمة يعني في سائر الصور، والمفروض أن الإنسان يتورع عن وإن أجاز بعض العلماء وقيل رجع عن كالشيخ العثيمين رجع عن هذه الفتوى، ولكن الصور أصل فيها الحرمة، ولكن رخص العلماء في تصوير محاضرات ومناسك الحج والعمرة وتعليم الوضوء والصلاة وغير ذلك، لأن ما حرم سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجح. كمثلا النظر إلى المرأة محرم لأنه ذريعة الافتتان بالمرأة، ولكن أبيح المصلحة. كالخاطب مثلا أراد أن يخطب امرأة انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. ونظر الطبيب إلى موضع العلة إذا لم تكن هناك طبيبة يعني متقنة مثلا، فالتصوير من هذا القبيل المحرم سدا لذريعة الافتتان بالصورة مثلا فأبيح المصلحة الراجحة كنشر الدعوة، إنسان يشوف المحاضر ويسمع كلامه بيكون أوقع في قلبه ممن يقتصر على السماع. فأجاز العلماء تصوير المحاضرات يعني جمهور يعني على الإيه على الجواز والله أعلم، ولكن صور الأفراح والصور للذكرى وإن الناس بالموبايلات يصوروا بعض ويجعلها خلفية وكل هذا ينبغي أن نتورع عن هذه الأشياء، وخاصة يعني لو قلنا حتى أنها شبهات، فمن اجتنب الشبهات فقد استبرأ يعني طلب البراءة لدينه وعرضه. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.